ومما يرد على الامرين معا اي على الجانبين المتناقشين او المتبادلي الحديث، يوم الجمعة فيه ارتباط بين المسلمين واليهود والنصارى ومدعاة لان يختلف فيه الحبران، حبر المسلمين وحبر اليهود، لان يوم الجمعة كما جاء في الحديث ان الله افترض على اليهود يوم الجمعة فاضاعوه، وفي بعض الروايات فجادلوا موسى فيه وقالوا ان يوم السبت افضل من الجمعة، خلق الله الخلائق يوم بدأ يوم الاحد وانتهى الى يوم الجمعة وثبت اي ترك الخلق اي انتهى من خلق العالم، فكان يوم السبت يوم التمام. فشكى موسى الى ربه فقال يا موسى دعهم والسبت، ما يبغوا يقضوا الجمعة، خليهم والسبت، ولكن اعلمهم ان الله حرم عليهم كذا وكذا في يوم السبت، وامتحنوا بالحيتان في يوم سبته. اذا كان هناك يوم الجمعة، وما من نبي الا واخبر امته بيوم الجمعة، وكذلك رمضان. ثم لما جاء عيسى عليه السلام اخبر النصارى بيوم الجمعة، لكنهم اختاروا يوم الاحد، قالوا يوم بدء الخليقة، اجتهادات من عندهم. اولئك يجتهدون بان السبت هو نهاية الخليقة، والنصارى يجتهدون ويقولون يوم الاحد هو ايش؟ بداية الخليقة. لكن اذا جاءكم نص وبيان عن رسولكم الذي امنتم به تتركون النص والاخبار وتعملون الاجتهاد والقياس، هذا هو الايش؟ مظنة او بداية الضلال، ان يترك النص ويأتي الى الاجتهاد، وهو اول قياس فاسد وقع فيه ابليس حينما امر الله ان يسجد ليش مع الملائكة لمن؟ لآدم. قال انا خير من، وجاء بالاصل القياس، خلقتني من نار وخلقته من طين، ولا يجوز للافضل ان يسجد للمفضول. يا سبحان الله، ربك الذي خلقك وخلقه ويعلم كيف خلقك ومن ماذا، ويعلم كيف خلقه ومن اي شيء، خلقكما معا واعلم بكما، يقول لك اسجد له، تقول لا، يبقى هذا عصيان للامر، تتعلل بقياس ولا بتعليل ولا باي وجهة، كل هذا باطل. فكذلك اليهود والنصارى، الرسل تقولهم يوم الجمعة هم يذهبون الى القياس والاستنتاج، هذا يقولوا اخر يوم خلق الله الخلق، وده يقول اول يوم خلق الله فيه الخلق. اذا يوم الجمعة مدار بحث عند الامم. اذا من المنتظر ان يبحث ابو هريرة مع كعب الاحبار في خصوص يوم الجمعة، فذكر ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ما اخبره به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الجمعة. انتم عندكم يوم السبت، احنا عندنا يوم الجمعة، وش يوم الجمعة عندكم يا ابو هريرة؟ تعالى اسمع. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم عام، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. طيب ليش؟ الدليل بانه ايش؟ كما يقولون الازمان من حيث هي، الجمعة السبت الاحد، لو واحد نام ثلاث اربعة ايام وصحي وشاف الشمس طالعة، ما لم يخبره احد بان هذا اليوم يوم الخميس ولا يوم الجمعة، هل يجد في الشمس مكتوب عليها اليوم السبت ولا لها علامة تبين الايام فيها؟ الدورة الزمنية لا تختلف ابدا في اشكالها، ومسميات الايام لا تغير اوضاعها، وكذلك الشهور. وعند رمضان يأتينا في صيف، في شتاء، في ربيع، في خريف، بحسب مواقع ليش؟ منازل القمر، وبحسب منازل الشمس. اذا الزمن من حيث هو ليس فيه مفاضلة، ولكن المفاضلة في الأزمنة والأمكنة بحسب ما يقع فيها. فرمضان جاء النص الكريم، شهر رمضان الذي، إذا علة فرضية الصوم في رمضان هو ما حدث فيه وما شهده من أعظم حدث في حياة البشرية كلها، وهو إنزال القرآن خاتم الكتب وفيه الرسالة نهاية الرسالات.

بعض الناس لا يقتنع إلا بالمادة المحسوس علماني كما يقولون. نقول تفضل، وهذه قصة الجمل الذي ندى على صاحبه وجاء يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سبحان الله، هجيرة والحيوانات، بعير ندى على صاحبه، يجي صاحبه يشتكي رسول الله، الجمل شرد عليه، ندى عليه وهايج، ما قال شو انت حر بجملك؟ قال قوموا نذهب إلى جمله. فيذهبون إليه فإذا به في البستان هايج، فيقول أبو بكر على رسلك يا رسول الله، الجمل هايج. فقل له على رسلك يا أبا بكر، ويدخل إليه صلى الله عليه وسلم وحده، فلما اقترب من الجمل دنا الجمل منه ووضع رأسه على كتفه وكأنه يهمس في أذنه والناس ينظرون. فلما انتهى قال صلى الله عليه وسلم يا صاحب الجمل لقد ظلمته، انه يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. شوف العبارات، عبارات موجزة اوجزها الجمل ولا عبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. انه يشتكي كثرة الكلف، شيل حمل واضرب، وقلة العلف. هذا ظلم. تبغى تشغل بكثرة اعلف بكثرة، تبغى تقلل العلف قلل الشغل. ثم جاء الجمل مع الرسول صلى الله عليه وسلم طائعا، فيقول ابو بكر يا رسول الله لكأن الجمل يعلم انك رسول الله، عشان ايش عرفوا انك انت محمد، انك انت رسول، وهايج على صاحب اللي صاحب ومربيه وانت يأتيك هكذا مثل الشهر. فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا بكر ما بين لابتيها من حجر ومدر ودابة الا وتعلم اني رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا اخوان، نحن كأمة مسلمة لدينا نور من الله وحبل من الله بكتابه وسنة رسوله، يجب ان نعرف قيمة هذا الثراء وقيمة هذا العطاء، وان نرجع اولا وقبل كل شيء الى هذا النور، نترك الاستنتاجات العقلية اذا تعارض مع كتاب الله، مع انها لا تتعارض معها، ما المانع؟ الذي خلق الحيوانات وخلق الدواب وجعل لها منهجا في حياتها، ما المانع ان يجعل لها ادراكا بالبعث وادراكا بالايمان؟ وقد جاء اعم من ذلك، تسبيح الجماد لرب العزة، وان من شيء الا يسب، ولكن ايش لا تفقهون وين انتم؟ فاذا كنا لا نفقه تسبيح الجمادات او الكائنات ننفيها، نقول ما شفناها. طب تعالوا اسمعوا الحصى يسبح، تعالوا اسمعوا الجذع يحن الى رسول الله، صدقتم ولا ما صدقتوش؟ واذا صدف او وجد من فرد من افراد الجنس كله، يمكن ويجوز ذلك على سائر افراد الجنس. اذا نحن نعتز بديننا وبما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونرجع الى ما من دابة الا وتصيخ بسمعها يوم الجمعة من طلوع الفجر الى شروق الشمس شفقا من الساعة. ثم نأتي الى قضية كبرى جاءت عرضا، وهي خروج ابي هريرة الى الطور وكلام ابي بصر او بصر ابن ابي بصر على ما سيأتي مع ابي هريرة، وقوله له لو ادركتك قبل ما تخرج ما خرجت، وذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد. اذا بقي على الكلام على الساعة المعينة او المقصودة جزء من الكلام، اذا انهيناه نرجع الى تلك القضية باذن الله. في هذا الحديث يقول ابو بكر او يقول ابو هريرة لكعب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنها لا يصادفها عبد خائم يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياه. هذه الرواية

اهم اقل ما يمكن ان يقال بعد صلاة العصر الى غروب الشمس. فلما قال عبد الله بن سلام ذلك لابي هريرة، ابو هريرة لم يكن يصم اذنيه ولا يلغي عقله، عنده علم، فقال هذا امر مشكل. الحديث يقول وهو قائم يصلي، اما ان تكون صلاة فريضة او نافلة، والساعة الاخيرة من يوم الجمعة ليست ساعة صلاة، لا فريضة لان العصر قبلها بساعات، ولا نافلة لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وهنا طالب العلم اذا كان عنده شيء وسمع ممن هو اعلم منه، لا يكون التقليد الاعمى كما يقول الناس، اذا اورد عليه من هو اعلم منه ما يوجب اشكالا وعنده علم يدافع به او يستوضح به فعليه ان يسأل. ومن هنا قال ابو هريرة لعبد الله بن سلام مع انه يفيده، كيف تكون في اخر ساعة ولا في وقت صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يصادفها عبد قائم يصلي، فانت جعلت قائما يصلي بعد العصر، وبعد العصر ليس وقت قيام للصلاة، هذا عنده حق في هذا ولا لا؟ ابن سلام رضي الله تعالى عنهم اجمعين، ما قالش بس، ما قالش انت من تدار، ما قالش اقول لك لو خلاص، لا ابدا، قبل الاعتراف واجاب عليه، سواء كان الجواب مقنعا كافيا ام لا. وهكذا شأن طلبة العلم، كل يورد ما عنده ويستمع، ومن حق الطرف الثاني ان يستمع، ان كان عنده جواب قدمه اقنع او لم يقنع، هذا الذي عنده. فقال ابن السلام صحيح الحديث يقول وهو قائم يصلي، وليس ما معنى قائم عندك يا ابا هريرة، قائم لا تحتاج ادلاء. صلاح ثانية، ما هي ابن السلام؟ الم يقل صلى الله عليه وسلم، رجع ابن سلام الى رأيه هو ولا ايضا الى قول رسول الله؟ ايضا الى قول رسول الله. الم يقل رسول الله ما زال العبد في صلاة ما زال منتظرا للصلاة؟ هل في صلاة ولا لا؟ لكن صلاة حقيقية التي ذهب اليها ابو هريرة، ولا صلاة مجازية؟ مجازية بمعنى سبب للصلاة، عمل يعدل الصلاة. من تطهر في بيته واتى الى قباء وصلى ركعتين كان له ايه؟ كأجر عمر. هل هو له عمرة؟ لا، له اجر يعادل اجر من اعتمر بطاف وسعى وتحلل. هل هي عمرة حقيقية بطواف وسعي؟ ولا اجر عمرة؟ اجر عمرة. كذلك الذي جلس ينتظر الصلاة، هل هو في صلاة حقيقية بتكبيرة إحرام وسلام؟ لا، جالس، قد يتكلم مع جار، قد يأكل، قد يشرب، هو جالس ينتظر الصلاة، فهو في صلاة، أي في أجر صلاة. وكذلك جاء الحديث الآخر تقدم لنا، من تطهر أو توضأ فأسبغ الوضوء فخرج إلى الصلاة وجاء في فضائل الوضوء في تكفير الذنوب، وله بكل خطوة كذا وكذا وعمد الى المسجد فهو في صلاة، فلا يشبكن بين اصابعه لانه في صلاة هو جيمان، قد تكون القبلة وراء وقد تكون عن يمينه وعن شمال، ليس في صلاة، انما له اجر الصلاة او حكم الصلاة او وقار وهيئة الصلاة. فابن سلام حمل ما في الحديث على قائم يصلي، بانه ما كان في انتظار الصلاة له حكم الصلاة، وهل هذا جواب كاف ام لا؟ يرى بعض العلماء ان هذا حمل لللفظ على غير ظاهره واخفاء له بالقوة، لان الحديث فيه قائم وليس قاعد يصلي، قائم، والقيام من خصائص الصلاة، والذي في انتظار الصلاة ليس قائما،

المولد الحسي ووجوده الى هذا العالم كافراد البشر، والمولد المعنوي وهو مولد الرسالة. ثم كان يوم الاثنين ايضا يوم وصوله المدينة في الهجرة، وايضا يوم ان قبض فيه الى الرفيق الاعلى. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يصوم هذا اليوم لانه فيه انزل عليه وفيه وصل المدينة الى الهجرة، وفيه وفاته صلى الله عليه وسلم وانتقاله الى الرفيق الاعلى. انتهينا من يوم الجمعة ومن خصائصه وما ذكر فيه ومن الساعة التي اختلف العلماء في وقتها. نرجع الى قضيتنا، الى القضية الثانية في الحديث. ابو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج الى الطور. وما هو الطور؟ يقولون الطور الجبل، وبعضهم يقول الجبل المنبت، وبعضهم يقول الطور بالسريانية معناها الجبل. اذا اصبح علما على مكان خاص، الا وهو موضع مناجاة موسى لربه، والموضع الذي تجلى فيه الرب سبحانه وتعالى الى الجبل فجعله دب. اذا موضع له تاريخ مرتبط بموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. الطور الذي هدد الله به بني اسرائيل ورفعه عليهم كأنه ظل، خذوا ما اتيناكم بقوة الى غير ذلك. فابو هريرة خرج الى الطور بأي شيء؟ اهي حاجة عادية طرأت له ام هي عبادة يريدها؟ اذا لا نعلم السبب، ولكن جاء في بعض الروايات يذكرها ابن حجر ويذكرها غيره بان خروجه انما كان للصلاة فيه. وهنا حينما لقيه بصرة بن ابي بصرة او لقيه ابو بصرة بنفسه، تختلف الروايات هل الذي لقيه ابو بصرة بنفسه او ابنه. وكلا الشخصين بصرة بن ابي بصرة وابو بصرة كلاهما صحابي له صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا لا يعترض الحديث او لا يتعارض مع صحة الحديث، سواء كان الذي لقيه بصرة بن ابي بصرة او الذي لقيه ابو بصرة بنفسه، فكلاهما صحابي. وجهالتنا للصحابي او يدور الرواية على احد شخصين صحابيين لا يتعارض مع صحة الحديث. فقال له لو ادركتك قبل ان تخرج لما خرجت، اي لمنعتك من الخروج او لاخبرتك بما يمنعك من الخروج. وما ذاك يا ابا بكر؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، او قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحمل المطي. المطي يقولون المجمع مفردها مطية وجمعها مطايا. لا تحمل المطايا او المطية، وسميت مطية لانها تنفط في المشي. اذا رأيت الفرس وهو يجري كأنه زاد في طوله، وكذلك يتمطى البعير اذا جرى. لا تحمل المطي اي لا تشد رحالها ولا يتهيأ للرحيل عليها في سفر الا الى ثلاثة امل مثال. وجاء الرواية الاخرى عند البخاري وغيره لا تشد الرحال، تفسير لاحمال المطي. وسواء كانت مطايا من ذوات اربع او كانت سيارات على اربع او طائرات في الهواء او شد على قدمين، اي لا يحمل السفر فيما يسمى سفرا. لا تشد الرحال، وشد الرحال لما يكون سفرا في العالم. والسفر كما فسره العلماء ما يحتاج الى زاد وراحلة في العادة، او الى زاد دون راحلة اذا كان سيمشي على قدمين. وهم هنا في ذلك هذا التفسير او هذا التصوير لا تحمل المضي الا الى ثلاثه مساجد: المسجد الحرام، والمسجد هذا اي مسجد المدينه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومسجد ايليا او بيت المقدس يشك الراوي. وايليا وبيت المقدس سواء، اسماء مترادفات، كما تقول الاسد وتقول الجزر وتقول القطنطر الى اخره. فايليا وبيت المقدس سواء. وهنا ياتي مباحث متعدده تحت هذا العنوان: لا تعمل المطي الا الى ثلاثه مساجد. وفي هذا الحديث المبحث الاول: الثلاثه المساجد ربط بعضها ببعض. ثانيا: الحصر في هذا الحديث والاستثناء، اهو منفصل او متصل؟ ثم اهو عام المستثنى منه اهو عام في جميع الامكنه او هو خاص في نوع منها وهو يتفق مع المستثنى او لا يتفق معه؟ المستثنى المساجد، هل يكون المستثنى منه من جنسها او اعم منها؟ والمنهي من اجله الا الى ثلاثة مساجد لعين المكان او لنوع معين كصلاة ونحوها. اما النقطة الاولى وهي ربط المساجد الثلاث المستثنات من النهي، لماذا كان قاصرا عليها؟ لقد اشرنا سابقا ومن زمن طويل بان تلك المساجد الثلاثة لها اعتبار من حيث التشريع اي التعيين، ومن حيث الانشاء والتنفيذ، ومن حيث المنزلة. فمن حيث المكان والتعيين، هذه المساجد الثلاثة ما كان تعيينها باختيار فرد من الافراد، لا نبي ولا شهيد ولا صديق ولا ملك، انما هي من الله سبحانه. اما تعيينها، اما بالنسبة الى المسجد الحرام، فقد بين تعالى: واذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. فكان بيان المكان من الله سبحانه، وابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يكن هو منشئ الكعبة بناء البيت ابتداء، وانما كما قال تعالى رافعا للقواعد ومجددا للبناء: واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. ثم ان ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اول بادئ ذي بدء حينما جاء بهاجر وباسماعيل طفلا رضيعا، انما قال: رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند إيه؟ عند بيتك، اين البيت؟ اذا البيت موجود من قبل مجيء ابراهيم عند بيتك المحرم. ثم بوأ الله لابراهيم مكان البيت، ثم رفع ابراهيم واسماعيل قواعد البيت. اذا البيت كان موجودا قبل ابراهيم، ولكن اندثر مكانه لطول العهد، ثم جاء ابراهيم ولم يعلم عين المكان، فبين الله له مكان البيت لما امر ببناء البيت وقال اين هو؟ قال: انظر الى السحابة، وجاءت وقت ظل الزوال واظلت على مكان الكعبة، فخف عليها وحضر حتى وصل الى القواعد. وهكذا بدأ في رفع القواعد. اذا تعيين المكان في البيت الحرام كان بوحي من الله وتوكيد. ناتي الى تعيين المكان في المسجد النبوي. لما قدم صلى الله عليه وسلم مهاجرا وجاء ووصل الى قباء، ونزل هناك يوم الاثنين ورحل يوم الجمعة، وفي تلك الايام الاربع بنى مسجد قباء. لما اراد النزول الى المدينة وكانت تسمى يثرب، وكانت منازل متفاوتة واحياء مختلفة، وكانت يثرب على شبه العاصمة الام في هذا المكان، فما مر بحي من الاحياء ما بين قباء الى المدينة إلا ويرقاه أهلها بالعدد والعدة، فلم إلينا يا رسول الله، فلم إلى العدد والعدد والمنع. فما كان منه ومدت عنقها وحركت جيرانها كأنها تقول ها هنا وليس مضيره. فنزل عنها صلى الله عليه وسلم وقال إنه المنزل إن شاء الله. وهناك بدأ أمر المسجد بصرف النظر عن قضية بيت أبي أيوب ذا، لأنه البيت الذي بناه بعض العمالقة الذين مروا باليمن أو التبادعة الذين جاءوا من اليمن، وكانت لهم قضية طويلة، وبناه بإشارة من أحبار اليهود وقالوا سيأتي ستكون هذه البلدة مهاجر آخر نبي يأتي إليها من الحرم وينزل فيها. قال ماذا تشيرون علي؟ قالوا تبتني له بيتا هنا إذا جاء ينزل فيه. ويقول كتب السيرة إن أبا أيوب من سلالة أولئك الملوك، وكان هذا البيت قد ورد إليه خلفا عن سلف حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل إليه. يهمنا في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بادئ الطريق لم يختر مكانا، وهذا من غاية الحكمة، لأنه قدم إلى المدينة وهي قبائل عدة وفيها أقواله وفيها الأوس والخزرج، وكانوا قبل ذلك متقاتلين، فجمعهم الله على الإسلام. ينزل عند أي حي من تلك الأحياء، وإذا كارم حيا على حساب الحي الآخر، إنما جاء يجمع الكلمة ويلم الشملة، لا أن يحذب فريقا دون فريق. فتخلى عن المسؤولية وقال إنها مأمورة. فهل يعترض أحدا بعد ذلك على أنها مأمورة؟ اختار الله لها المكان فنزلت. ثم دخل بيت أبي أيوب مع رحله، ثم كان أمام بيت أبي أيوب مربدا لأيتام ونخيل. قال لمن هذا؟ قالوا لأيتام كذا. قال ثامنوني عليه. وثارت المساومة عليه واشتراه وقطع نخيله ونبت وسواه وكان المسجد. إذا اختيار المسجد النبوي في النزول كان من الله سبحانه. نأتي إلى بيت المقدس. تقول كتب التاريخ في بنائه إن الله أوحى إلى نبيه داود أن ابني لي بيتا. وقال وأين أبنيه لك يا رب؟ قال حيث ترى الفارس المعلم شاهر البيت. فأراه الله الفارس في مكان البيت، بيت المقدس الآن أو المسجد الأقصى الآن. وكان لرجل يهودي فطالبه وساومه عليه ودفع له ألفا وألفين وإلى خمسة آلاف دينار. وكل مرة يقول الرجل لداود أستشيرك وأنت مؤتمن، الأرض خير أم الثمن؟ فيقول له نبي الله داود الأرض خير من الثمن. فيقول أقلني، يقول أقلتك، يقول زدني فيزيدك، إلى أن تعب منه. فتركه إلى الغد. فذهب اليهود إلى الرجل يريدون أخذ الأرض منه غصبا. فجاء إلى نبي الله هارع أبيعا أم غصبا يا نبي الله؟ قال بل بيعا وربا. قال قومك يريدون أخذه غصبا. وهكذا الانتصاب في دم اليهود من اول وهلة، وليس هذا موضع التعليق عليه. فقال اختر ما تريد وسم ما شئت. قال تملأه علي ابلا وبقرا ونعما. فملأ عليه ما يريد واشترى الارض وبنى البيت، اي المسجد، المسجد الاقصى. اذا كان تعيين المكان في المسجد الاقصى من الله. ناتي الى الانشاء والتعمير والتنفيذ. نجد البيت الحرام، من الذي اقام اسسه؟ واذ يرفع من؟ ابراهيم القواعد من البيت. ومنذ ان رفع ابراهيم قواعد البيت لم تندثر، مهما جاء على البيت من هدميات او اصلاحات او حريق او غير ذلك، انما كانت تقام على بناء ابراهيم عليه السلام الى اخر بنية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، حينما احترق البيت

كان له صلى الله عليه وسلم لما رفعوه الى مستوى موضعه اخذه بيده وحده ووضعه في مكانه. يبقى من اللي حابس ترى؟ كان له وحده صلى الله عليه وسلم. اذا بناء البيت في تنفيذه ابتداء قبل ذلك كان من الملائكة او من ادم او من نوح او من كان يهمنا في التاريخ الثابت عندنا ابراهيم واسماعيل نبيان كريمان ثم يهدم ثم يشارك فيه خاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يبقى التنفيذ بيد من؟ الرسل. ياتي الى هذا المسجد كذلك من الذي قام على بنائه؟ لقد شارك فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناه اولا من جذوع النخل ولما رجع من خيبر في سنة سبع وسعه وبناه جداره بالحجارة والطين وكان يحمل الحجر مع اصحابه حتى جاءه من؟ عمار وقال يا رب عنك انا احمل حجرين حجرا عني وحجرا عنك واسترح انت. ثم قال كلمته صلى الله عليه وسلم ويل لعمار تقتله الفئة الفرد. فهنا شارك صلى الله عليه وسلم في بنائه مع خيرة اصحابه الخلفاء الراشدون الاربعة وخيرة القرون. يبقى تنفيذ المسجد النبوي على من؟ على يد رسول الله وخلفائه. وتنفيذ بناء بيت المقدس على يد من؟ نبي الله داود. من هنا كان تعيين المكان واختياره بوحي من الله كانت اقامة البناء على ايدي رسل الله. ومن هنا اشتركت المساجد الثلاثة في الفضل فكانت الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف والصلاة في هذا المسجد بألف والصلاة في بيت المقدس بخمسمائة. لماذا؟ لأنها بينها عوامل اشتراك مرتبطة. ومن هنا جاء الحديث لا تحمل المضي إلا إلى ثلاثة مساجد. وهنا بعض العلماء يضيف مسجدا في الجانب ألا وهو مسجد قباء لما جاء عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه خرج إلى قباء وصلى ركعتين وجلس وجلس حوله أصحابه ثم قال ما أعظم هذا المسجد لو لم يكن هنا لاستحق أن تضرب إليه أكباد الإبل ولكن الحمد لله صار هنا. فبعضهم يقول من هذا التلويح بفضله انه تشد اليه الرحال ولكن نفس الحديث مقتصر على ايه؟ الثلاثة المساجد. ثم من شد الرحلة الى هذا المسجد المبارك ثم حط رحله فيه في اي بيت من البيوت واراد الخروج الى قباء نقول له ولا يقول نعم ومرحب؟ نعم ومرحب. لأنه في خصوصيته من تطهر في بيته والذي شد الرحال من أقصى الدنيا إلى المدينة ونزل في بيوتها وأصبح نازلا مقيما فأراد أن يتوضأ في بيته ويأتي إلى قباء نقول له ولا من حقه ذلك؟ من حقه بلا نزاع. فيأتي إلى مسجد قباء وهكذا كان السلف وكان صلى الله عليه وسلم يأتي إلى مسجد قباء كل يوم السبت لأنه كان يتفقد أخواله من قباء بل النجار يوم الجمعة لأن الجمعة تجمع ضواحي المدينة فإذا لم يجد واحدا منهم يذهب إليهم يتفقد أحوالهم لصلة الرحم. إذا مسجد قباء مع تلك المساجد بالتبع لا بسد الرحل أساسا. وهنا ذات القضية الكبرى وهي عموم النهي في شد الرحال. ودخلت هذه القضية في القرن السابع الهجري والثامن منه حيث النقاش والجدال الطويل. ولو تأمل المتأمل القضية من حيث هي لوجدها أبسط من هذا ولما احتاجت إلى خلاف ولا إلى نقاش. معنى الحديث عند جمهور العلماء يذكر ابن كثير في فتح الباري الحافظ ابن حجر في فتح الباري هل هذا النهي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: هل المنهي عنه والمستثنى منه مساجد الدنيا أو العالم كله؟ أو بمعنى آخر، هل المنهي عن سد الرحال إليه عموم الأماكن في الدنيا أو خصوص المساجد؟ فإذا قيل عموم الأماكن اعترضها جواز شد الرحال إلى بعض الأماكن الأخرى دون ثلاثة المساجد، كشد الرحل كما يشبه العلماء إلى منى، ولكن هذا تابع للحج وتابع لمكة. يقولون شد الرحال إلى التجارة، شد الرحال لطلب العلم، شد الرحال للجهاد، شد الرحال لصلة الرحم، شد الرحال للتزوج، كما جاء في حديث مهاجر أم قيس: ما عطله ولا منع الزواج، وإنما بين أمره في هجرته لا يتظاهر بأنه هاجر لله ولرسوله. ولذا جاء في الحديث الإشارة: من كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو إلى امرأة يتزوجها فهجرته حرام، ولا إلى ما هاجر إليه؟ إلى ما هاجر إليه. إذن له أن يهاجر إلى امرأة يتزوجها إلى دنيا يصيبها، فانتوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فإذا قدس فانتشروا، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. الضرب في الأرض من شد الرحال لإيه؟ للتجارة. إذن لا يجوز حمل الحديث على عموم الأماكن. بقيت المساجد، قالوا نعم، وهذا وقف مناسب. مساجد الدنيا بأسرها لا يوجد لمسجد على مسجد فضل لذاته إلا المساجد الثلاث، فجميع مساجد الدنيا سواء. ترحل من هنا إلى مسجد في أنقرة، تسجد من هنا، ترحل من هنا إلى مسجد في القاهرة، إلى مسجد في كراتي، إلى مسجد في بغداد، لأي شيء. هل هناك ميزة لذاك المسجد على بقية المساجد الأخرى؟ كنت في القاهرة وترحل إلى مسجد في بغداد، هل هناك مزية لمساجد بغداد على مساجد القاهرة؟ ليس هناك مزية تقتضي أن تشد الرحل إليها في تلك المساجد. إذن الصلاة، صلاتك في أي مسجد يتعادل مع المسجد الآخر، اللهم إلا في تلك المساجد الثلاث. فقال جمهور العلماء: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد للصلاة فيه إلا لتلك المساجد، لما لها مزيد اختصاص بمضاعفة الأجر فيها وإباحة النبي صلى الله عليه وسلم لشد الرحل إليها، وهي المساجد الثلاثة فقط. أما عموم شد الرحل لغير العبادة، لغير الصلاة، فليس هناك مشروعية ولا يجوز لإنسان أن يفعل ذلك، والحديث ينهى عن هذا. وهنا قضية أبي هريرة، خرج إلى الطور، وإذا نظرنا إلى عموم الأماكن دون المساجد لكان للطور مزية على غيره ولا لا؟ وجدنا إذا نظرنا إلى عموم الأماكن، الطور له خصائص دون بقية الأماكن الأخرى، ومع ذلك أبو بكرة يمنع أبا هريرة ويأخذ الحديث على عموم الأماكن حتى الطور لا يشملها، إذا كانت شد الرحل للعبادة. ننتقل إلى قضية النزاع، وهي شد الرحل إلى هذا المسجد، وإلى قضية السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قام النزاع في هذه القضية قديما وتجدد حديث، وهل شاد الرحل إلى المدينة المنورة قاصدا المسجد أو قاصدا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قاصدا المسجد والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهنا يأتي النقاش. فيرى بعض العلماء أن شد الرحل إلى المدينة سواء للصلاة في المسجد أو للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك جائز. ونبه الإمام